يقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فهذه آخر آية من الآيات التي ذكر فيها مناسك الحج، وأراد الله بالأيام المعدودات أيام منى. وطلب الله من الحجيج أن يملأوا أوقاتهم في أيام منى بذكر الله، يعني بمجالسة الله، يعني بتوجيه قلوبهم وحسهم وأفكارهم وقلوبهم إلى الله، حتى يصير الذاكر جليس الله وأنيس الله ومع الله. فهذا الذكر إذا يتحقق للحاج ومناخ الحاج مهيأ لهذا، فقد فارق أهله ووطنه وتجارته وزراعته حتى ثيابه حتى طيبه وعطره. فمع ذكر الله، فإذا عرف المناسك ما مناسك الجسد فقط، كيف يطوف جسده، كيف يقف جسده بعرفات، كيف يبيت جسده في منى ومزدلفة، بدأ يحج بجسده وقلبه. فجسده في الميدان الظاهر، وأما قلبه وروحه وباطنه فهو مع العليم بالصدور والعليم بالسرائر. فهذا هو الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام، والركن يبنى عليه البناء، تبنى عليه الأخلاق، ويتحمل واجبات الإسلام من مكارم الأخلاق وفضائل الصفات والتنزه والتجرد والخلاص من النقائص في النفس وفي العمل وفي الخلق. أركان الإسلام يبنى عليها وتثمر: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فإذا طلع حج حقيقي ودرس الحج وتعلمه قبل أن يذهب بجسده إلى مناسك الحج، بده قبل الحج بده يتعلم المناسك في الأخلاق والمناسك في العمل الجسدي والمناسك في القلب. تحج إلى أحجار، إلى الكعبة. الكعبة في الأصل المسجد بناه إبراهيم ليعبد الله فيه، فمصلّى من الحرمة والقدسية ما هو معلوم، وكل العبادات من صلاة ومن حج ومن صوم، المقصود روحك وربك، المقصود أن تنتعش روحك من روح الله، وتحيا روحك بنور الله، وتتزكى نفسك عن الأخلاق والصفات التي لا تليق بمجالسة الله. فإذا قبل الحج ما كان دارس الحج وفاهم الحج ومعه مرشد الحج ودليله إلى الله، دليله إلى من فرض الحج من أجله، فرض الحج من أجل أن تعرف الله من أجل أن تترك كل ما سواه، لا زوجة ولا ولد ولا تجارة ولا بيع ولا شراء ولا فسوق ولا جدالة ولا رفث في الحج، إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة في الليل والناس نيام وطيب الكلام، مع ذكر المليء العلام. فأربعين يوم شهرين في هذه المدرسة، ومع وجود المرشد المعلم المدرب المربي. فالصحابة ما هاجروا من مكة إلى المدينة من أجل المسجد وجدرانه وسقفه، هاجروا من أجل من كان تحت سقف المسجد، والذي بني المسجد من أجله، الذي هو المعلم المربي. إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أكثر المسلمين بيذهبوا إلى الحج، الحج الجسدي ما بيعرفوا أحكامه، بيخالف أحكام الحج وبيعمل مفسدات الحج وبيترك فرائض وواجبات الحج، وهو بعيد كل البعد عن أخلاق الحجاج ونفسية وروحانية الحجاج. وبرجع من الحج وصار إيش؟ صار حجي. المسلمون الأول بالصلاة، لكن مع المعلم المدرب المربي النبي عليه الصلاة والسلام. صاموا ولكن مع رسول الله، وبصحبة رسول الله، وبمجالسة رسول الله، وبحب رسول الله، الحب الذي غمر قلوبهم وما ترك موضعا في قلوبهم لغير محبة الله ورسوله، فكانوا يفدونه بالروح وبالنفس وبالأهل وبالولد وبالمال. صلوا مع رسول الله وصاموا معه وحجوا معه وذكروا معه وتهجدوا معه، فصاروا أعظم عظماء الدنيا وأعظم عظماء العالم وأسعد السعداء وأعلم العلماء، حتى كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. الآن يصلي المسلم ما بيفهم الصلاة، أحكامها الجسدية كيف الركوع السجود التشهد، فضلا عن آدابها الربانية الروحانية. عم يكذب هو في الصلاة، يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، يعني حسي وفكري وقلبي وروحي ووجداني وضميري إلى الله، وهو موجه وجهه وقلبه وفكره وروحه إلى محبوباته ومعبوداته وشهواته وأهواءه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. لذلك عم يرجع من الحج يرجع مغتاب، راح مغتاب ورجع مغتاب، راح كذاب ورجع كذاب، راح محب للدنيا ومحبة الدنيا رأس كل خطيئة وسبب إحباط كل حسنة، بيرجع محب للدنيا أكثر مما ذهب، راح حاقد ورجع حاقد، راح متكبر ورجع متكبر، راح ظالم ورجع أظلم. وين الحج؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عم يصلي 20 سنة وهو مقيم ومعتكف في ميادين الفحشاء والمنكر، عم يصوم. والنبي عم يقول من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. عم يصوم في الجهل، أي عم يصوم وهو يقول الزور ويفعل الزور. فالسبب انه عم بتعلم الطيران لحاله من غير معلم، وعم بتعلم الطب من غير كلية واساتذة كلية الطب، وده يتعلم الزراعة وجراحة العيون والقلب من غير العلماء الطب الجراحين المختصين. لذلك إذا عمل جرح قلب شو بيعمل؟ بيضربه خنجر، يا بيضربه شيء سكين أو شيء رمح، ويعمل له عملية إيش؟ جراحية روحه إلى الآخرة وإلى آخره. كذلك خلينا نقرأ القرآن: واذكروا الله في أيام معدودات. أول يذكر الاسم، بعدين ينتقل من الاسم إلى المسمى. هذا يا ابني فقه القلوب وأعمال القلوب. القلب هو الإنسان الجواني، هو الروح، هو النفس، هو الإدراك. فبينتقل من ذكر الاسم إلى ذكر المسمى. الذكر يعني الحضور والحاضر مع الله. فإذا صار شعر بحضوره مع ملك أو مع رئيس، كيف أدبه؟ كيف خشوعه؟ كيف اتجاهه؟ فإذا صار أخذ صفة أنه يذكر الله، في واذكر اسم ربك، في واذكر الله، وفي واذكر ربك في نفسك. الذكر الجواني، يذكره الإنسان الجواني من غير ذكر إيش لساني. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. إذا ذكر الله حقيقة، شوف متضرع خاشع مملوء من الإجلال، من الجمال، من الإنابة، من الإخبات. لأنه ما ممكن واحد يشوف الأسد وما يخاف، وما ممكن يشوف ملكة الجمال وما يمتلئ قلبه بجمالها، وما ممكن يذكر الله الذكر الحقيقي إلا يوصل له المجالسة مع الله إلا ويمتلئ نورا وسرورا وعلما وحكمة وأخلاقا وفضائل وهدى واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل فلا إثم عليه. لكن قال: ومن تأخر فلا إثم عليه. لكن لمن اتقى، إذا نضج وحصل لقلبه التقوى التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: إنما التقوى، وين؟ ما قال بحركات الصلاة ولا بالإمساك عن الطعام، قال: إنما التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه، إلى الإنسان الداخل، الإنسان الجواني. النبي قال عنه: من أصلح جوانيه أصلح الله برانيه. وإذا ما اتقى وما حصل للتقوى الجوانية، اللي إذا حصلت تظهر آثارها في أخلاقه، في أعماله، في حبه، في كراهته، في أصحابه، في جلسائه، في ماله، في غضبه، في رضاه. فصارت التقوى مثل ما الله قال، شلون اللباس بيشمل كل الجسم، كذلك التقوى، حق التقوى بيشمل كل الروح وكل النفس وكل أخلاقها وكل أعمالها. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يستر عيوبكم وعوراتكم، وريشة وزينة، ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى صفة من صفات النفس والروح، فتنزهها عن نقائصها وعن رذائلها وعن فسقها وشرورها وكفرها، وبيعطيها من الزينة والجمال والكمال والعلم والحكمة ومكارم الأخلاق ما يجعله ذلك المؤمن الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: المؤمن يألف ويؤلف. وكما وصفه القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يصير محبوب، يوضع في القلوب الوداد له، إلا من كافر أو من منافق. فإذا تعجل نزل الثالث من أيام منا، أو تأخر إلى اليوم الرابع، اللي هو يوم رابع العيد، قال: ما في مانع. قال: لكن لمن اتقى. وإذا ما كان حصل على التقوى، تقوى الأقوال والأعمال والأفعال والأخلاق وتقوى القلوب، ومن يعظ ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا ما صار التقوى، إذن ما ذكر الله في أيام معدودات، لا متعجلا ولا متأخرا. ثم قال إذا حصل التقوى في منى من ثمرات الذكر والحضور والإحرام الجسدي والإحرام الأخلاقي والنفسي، لا رفث لون الإحرام لك تفتح ثيابك، هذا الإحرام الجسدي. أما الإحرام النفسي والأخلاقي بدك تخلع وتشلح رذائل أخلاقك، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج من حيث البدن، لا ثياب ولا عطر ولا نساء ولا صيدة في الحج. وأما من حيث القلب والنفس فلا رفث ولا فسوق ولا جدال مع ذكر الله. هذا يا ابني بدك قبل الحج تفرغ لك شي شهر وشهرين وثلاثة وأربعة، إذا رأيت الفقيه في مناسك الحج مناسك الجسد مع مناسك الروح، بروح الحج لا بفهم لا مناسك الجسد ولا مناسك الروح. مثل الجمل، الجمل كان راح على الحج وهو كمان راح ايش على الحج. قال يا رايحين تحجوا الجمال منكم تهجوا، يا رايحين ايش تحجوا الجمال منكم تهجوا. رحتوا بعذل خروج لعذل ذنوب، رحتوا بعذل ذنوب ورجعتوا ورجعتوا مع العذل خرجوا. شو ايه؟ فأكثر الناس يقول بعض الأولياء من العارفين بالله في عرفات في منامه أو في يقظته الله كشف له رأى بعض الملائكة، قال له كم عدد الحجاج؟ قال له 600,000. قال له كم المقبول منهم؟ قال له 6. كم المقبول منهم؟ قال 6. قال فهممت أن أحزو التراب على رأسي. قال له فما فعل الله بالباقي؟ قال له وهب لكل واحد 100,000. لكن هي ابني ما قاعدة؟ هذا الله أعلم. واحد رايح عم يحج بمال حرام، الناس بعد ما رجعوا من الحج واحد بالرجعة مات دفنوه وقاموا نسيوا بالأبر المحفار، بعد ما تذكروا نبشوا الأبر لحتى يطالعوا المحفار فشافوا رقبة الحجة وإيديه بالدائرة تبع إيش تبع المحفار، الله عامل ثقب المحفار عامل لها عليه مثل إيش مثل كلبشة، حاولوا إنه يفكوا ما يفكوا ما في فائدة، ردموا مصاب ورجعوا. سألوا مرته وأهله إنه هذا شو قصته؟ قال والله هذا سارق كذا مبلغ من الناس من الحرام وراح يحج من مال حرام. إيه هذا ترى إيه تخفى على الله؟ فإذا كان مانع زكاة أو مكتسب ماله من غش أو إلى آخره، أو لا بيعرف يذكر الله ولا بيعرف يلبي لبيك اللهم لبيك هنيك بالكلام، وبيرجع لهون بيلبي الشيطان بالأعمال. إذا قال الشيطان اقتل اسرق افسق افجر ائذي اظلم غش خون، بيقول له لبيك لبيك لبيك لبيك وسعديك. إذا الله قال له يا أيها الذين آمنوا يقول له لا لبيك ولا سعديك. لذلك الصحابة حجوا أول لما صاحبوا النبي أول، الصحابة صلوا أول لما أول تعرفوا عن النبي بالأول. في أول الأمر ما كان في غير لا إله إلا الله محمد رسول الله من باب النبي. هلأ المسلمين ما في رابطة بيننا وبين الشيخ، والشيخ المربي اللي بيربي النفس والقلب والأخلاق والإيمان والتقوى أصبح من الندرة بمكان. والمسلم ما بيعرف كمان لا الشيخ ولا الحج إلا أنه بيطالع باص، بيركب الطيارة، بيركب بالباص، بيركب بالبحر وبيروح بيسافر له 20-30 يوم، بيصير له شوية ورجع وصار حجي وخلص المسألة. قال فمن تعجل في يومين، الله ما قال في الآية طوفوا، ما قال اسعوا، ما قال، كله ركز على ذكر الله في أعمال في كل أعمال ايش في كل اعمال الحج. فمين بدأ يعلم المسلم الحج؟ المسلم انقطع عن الله ورسوله بانقطاعه عن ورثة رسول الله، ما له شيخ، ومن لا شيخ له فشيخه الشيطان. بعد ما قال ومن تأخر إلى رابع يوم العيد فلا إثم عليه، لكن لمن اتقى؟ ثم قال واتقوا الله. إذا اتقيتوا الله بالحج وبعد الحج كمان تردوموا على تقوى الله، التقوى في الأعمال، في الأخلاق، في البيع، في الشراء، في البيت، مع الخلق، مع الخالق، اتقي الله مع الخالق، تمتثل أوامره فيما بينك وبينه من ذكره وشكره ومخافته وإخلاص عبادتك له واجتناب محارمه والمعاصي، واعلموا أنكم إليه تحشرون. اعلموا، لازم يكون عندك علم ماصن، يكون عندك يقين لا شبهة. وإذا علمت أن هذا سم تشربه، وإذا عرفت أن هذا ذهب بتتركه، إذا عرفت ابنك أخذ النهر بدي ظهرك وتمشي، إذا علمت أن حريقا في الدار بتنام، إذا علمت واعلموا أنكم إليه تحشرون. بدك تحشر إلى الله، بدك تلقى الله، بدك تقف بين يدي الله، بدك تحاسب على أعمالك من بلوغك إلى وفاتك. كل أعمالك، أعمال اليد والرجل والفرج والبطن واللسان، كل مسجل عليه بأعمالها بأشرطة سينمائية أو تلفزيونية. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ، بعد الشهادة لذلك اليوم، يومئذ يوفيهم الله أعمالهم ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فوين المسلم؟ هالآية هي وحدها، الآية هي وحدها لو كان قلبه حيا بالله، حيا بذكر الله، هالآية تكفيه. مثل ذلك الأعرابي اللي قال النبي أوصني وصية وأوجز، فخاطبه النبي قائلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال كفتني، فقال عليه الصلاة والسلام أفلح الأعرابي إن صدق. واعلموا أنكم إليه تحشرون. ملوك، رؤساء، وزراء، ضباط، مخابرات، هدول المخابرات، هدول إذا بكرة بدهم يحشروا إلى الله، بدهم يوقفوا بين يدي الله. إذا كاتب حق، كاتب بطل، كاتب كذب، كاتب صدق، كاتب بهوى، كاتب بحقيقة، كله. إن الأب مع أولاده الله بده يسأله، الزوجة مع زوجها، الزوج مع زوجته، البائع في بيعه، الشاري في شرائه، المسلم في علمه، هل تعلم دينه؟ هل كان له شيخ؟ ما في مسلم إلا له كندرجي، وما في مسلم إلا له خباز، وإله لحام، وإله مدرسة تعلم الكتيبة والقراية، إله شيخ علمه الإسلام، أخلاق الإسلام، واجبات الإسلام، إسلام القلب، إسلام الروح، إسلام المعاملة، إسلام السلوك، إسلام الدنيا، إسلام الآخرة. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ثم قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. إذا قعدت معه حكي منمق، حكي منقى، حكي ظريف، يخطب خطبة حلوة، بيتكلم معك بكلام بيجذب قلبك له، وكل نفاق في نفاق، وكذب في كذب، وخداع في خداع. ويشهد الله على ما في قلبه، يحلف لك الايمان انه صادق والله عليه وكيل والله عليه شهيد، وهو ألد الخصام، هو اشد الاعداء. هذا بعض الناس اجى لعن النبي واظهر الاسلام وأظهر المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وطلق اللسان حسن البيان يعجب كل من يستمع إليه. ولما خلى وصار برا هجم على المسلمين فنهب طروش وأفسد زروع وقتل من قتل. فالله أنزل في حقه مثل هذا الرجل مثل هذه الآيات. وهي الآية ما بس مشان الرجل، لا، هذه الآية في حق كل منافق يظهر خلاف ما يبطن، يظهر الصداقة ويظهر العداوة، يظهر الأمانة ويبطن الخيانة، يظهر الإيمان والتقوى ويخفي الكفر والنفاق والفسوق والفجور. وكان عليه الصلاة والسلام يقول حول هذا المعنى آية المنافق، يعني علامته آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. في الإسلام لا يجوز أن تكذب ولو على طفل صغير. نادت امرأة لولدها تعال تعال، والولد يتباعد، بعدين قالت تعال حتى أعطيك تمرة. فالنبي قال لها أصادقة فيما تقولين؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لو لم تريدي أن تعطيه لكذبت لك عند الله كذبة. أديش الأم تكذب على ابنها؟ هذا ما أسلم. المسلم والمسلمة، النجار هل يتعلم نجارة من مين؟ لأنه أبوه كان نجار بيطلع من بطن أمه نجار. نجارة علم وعمل. الطبيب لأنه أبوه طبيب يطلع من بطن أمه طبيب. الطب علم وعمل. الطيار يصير طيار لأنه أبوه طيار. الطيران علم وعمل. الإسلام كذلك علم وعمل. العلم بده معلم، والعمل بده مربي ومرشد ومدرب ومزكي. يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم حتى يخرج ما من كذب الأقوال إلى صدقها، من كذب الأقوال وكذب الأعمال وكذب القلوب. في ناس كذابين بأعمالهم، يصلي ولا يصلي، يصوم ولا يصوم، يحج ولا كذاب في حج، راح وإجا لكن ما حج، صام رمضان لكن ما صام، صلى لكن ما صلى. ما النبي رأى رجل يصلي ويسيء في صلاته؟ من جملة إساءة الصلاة أن لا تصلي الصلاة التي أرادها الله، وهي التي وصفها بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وصفها بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون، وصفها بقوله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إذن المصلي إذا مسه الشر والبؤس والشدائد والأزمات لا يجزع، عنده من الصبر لقضاء الله والرضا عن قدر الله. وإذا أصابته النعمة من غنى، من جاه، من حكم، من سلطان، لا يجور ولا يمنع الخير والعدل والإنصاف عن الناس. قال هذا المصلي. إن نجد الواحد يصلي لو أصده ناموسه يجزع، وإذا صار عنده شوية شيء من الدنيا يمنع. هذا ما مصلي، هذا القرآن ابني. لكن من اين الواحد عم يتعلم الصلاة؟ عم يتعلمه من السوق، من امه، من حماته، بيشوفها بتحرك جسمها وبتحرك لسانها، حرك جسمه وحرك لسانه. والنبي يقول ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فبدك شيخ تسلم قلبك له، يعني انسانك الجواني، مثل ما بتسلم عينك لطبيب العيون، يشق لك اياها، يطالع لك منها، يحط لك فيها، يربط لك اياها، يمنعك النظر، مثل ما بتسلم كبدك للطبيب المختص بالكبد، الكليه للي مختص بالكليه، القلب لمن يختص بالقلب، دقنك بتسلمها للحلاق، اجرك للكندرجي، عجينك للخباز. ليش ما بس تدور على شيخ؟ وإذا رأيت شيخ والله أحسن ما تلاقي إدري طول منك وتخلم منك ومليان ذهب. إذا لقيت الشيخ المربي المرشد العارف بالله الوارث لرسول الله في هديه وإرشاده وتربيته. هل بيشوف الإبرة والبرميل وخمسين برميل؟ لأنه إذا متى بدك تتلك الكل. أما إذا رأيت الشيخ وربع فيك إسلامك، إسلام القلب والأخلاق والتقوى بأداء الفرائض وترك المحارم ومع الفضائل والكمالات، يمكن الله يعطيك. أن الدنيا المقصود منها تملي معدتك، وإذا مليت المعدة ما تحسن تأكل أكثر، تلبس الثوب وتقعد بها الكن وتكون لك الزوجة، ومآسات حلالها حساب وحرامها، وحرامها عقاب. هذا لازم نبكي عليه. إذا ما قاله الشيخ، يعني الشيخ المربي المزكي المرشد اللي يملأ قلبك من خشية الله ومخافة الله ومحبة الله، وبيلبس نفسك لباس التقوى والفضائل والأخلاق، بيملأ عقلك بالحكمة والعقل الناضج والفكر الساقم، بيدلك على سعادتك في دنياك وفي أخراك. وإلا بتكون من هاللي مثل ما الله قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة في الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. بحلب لك خمسين يمين وهو كاذب، بتواضع لك وهو مخادع، بحلب لك خمسين يمين في البيع والشراء انه هي اصلية وهي مثل ايش، هو في كل ما يقول ليس بصادق. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بده يستر قباحه بالاقوال ويزين خبائسه بالالفاظ. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، فانت يا ترى هيك في بيعك في شرائك مع امك مع ابوك مع شيخك مع تلامستك مع جنودك مع وظفيك مع جيرانك مع اعدائك؟ النبي قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من امنه الناس او من يأمن الناس بوائقه، يعني غدره ومكره، ما عدو ما بخاف منه. وين الناس؟ مثل ما قال الشاعر: عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى. عبئنس الواحد بالحيوان وبالوحش، وصوت إنسان فكدت أطير. سمع الصوت بني آدم راح يطير عقله من الهلع والفزع والخوف. قال: رجال زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرايا لا خصوصا. رجال زماننا، هي ما رجال اسم تاني ذاك ما راح احكي لكم هديك. رجال زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرايا لا خصوصا. ولو استطاعوا لسلوا من خواتمنا الفصوصا، إذا هم صافحونا وقابلونا لسلوا من خواتمنا إيش؟ الفصوصة. إذا صافحته دير بالك على قلب الخاتم ما يسحب لك ياو أنت إيش؟ في وقت إذا صاحته بيسلب إيمانك، بيسلب تقواك، بيسلب لك أخلاقك. لا تساهر ولا تجالس ولا تصاحب ولا تماشي ولا تحب. قال: لا تصحب من لا ينهضك حاله او يدلك على الله مقاله. ومن الناس من يعجبك قوله، بالنساء بالرجال في الاصحاب. فبده القرآن عم يعلمنا ان ننتبه، لا تنغر بمعسول الكلام، لا تنغر بالكلام الجميل حتى ترى الاعمال والافعال والاخلاق والسلوك. ورد في بعض الكتب السماوية كان بعضهم يقول: إن هنالك أقوام يحتالون على الدنيا بالدين. عشان يصل لدنيا بيستعمل الدين مظهرا قولا عبادة حجا مدري إيش. انتبه. قال: ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم مظهر الشكل من نطقه حالاته وحركاته مثل العسل، أما من جوا وقلوبهم أمر من الصبر. يلبسون للناس مسوك الضأن، المسك هو الجلد والمسوك هي إيش؟ الجلود. قال يلبسون يعني جلود الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب. يلبسون للناس مسوك يعني جلود الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تعالى أبي يغترون، مغتر بحلمي ما عبرتش فيه، أم علي يجترئون، بنفسي حلفت وعزتي وجلالي لأبعثن عليهم فتنة يعني بلاء وانتقاما وقصاصا، لأبعثن عليهم فتنة تجعل الحليم فيها حيران. تجعل الحليم، الحليم هل في منتهى العقل والفهم والإدراك يتحير كيف يتخلص من البلاء. آية المنافق سلاسل، من إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر، ما له لا عهد ولا إله ميثاق، بغش الناس بالعهود وهو ينوي نقضها ونكسها وتخريبها. من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. المؤمن إذا خاصم يخاصم بشرف، يخاصم بتقوى، ما بيظلم خصمه، لا يأكل حقه، لا يكذب عليه ويأفه، يخاصم بحق، يخاصم بعدل، يخاصم بتقوى. أما المنافق يخاصم بظلم، بجور، بانتهاك الحرمات، بغيبة، بسباب، بشتائم. المسلمين شلون صبيانين؟ إذا حدث صدق، إذا عاهد وفى، إذا خاصم اتقى، فيه لكن صاروا من القلة. ولا يمكن يا ابني الأرض البور الطالع الفواكه والسماب الجميلة الشهية، أو تخرج وتنبت الورود والزهور الجميلة المنعشة، وطالع عشوائق أو حشائش غير مستنبتة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وكان عليه الصلاة والسلام يقول إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني هل خصومته وعداوته وحقده في أعماق الأعماق، هذا أبغض الرجال. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. النبي وصف المؤمن قال المؤمن سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فأما الإمام ربه تشوفه حاقد، تشوفه غضوب، تشوفه لئيم، تشوفه كذوب، تشوفه خائن غدار، وبالحكي وباللسان. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قال واحد خطرة كان بده يروح على الحج، إلى الشيخ شاوره قال لي يا شيخي بدي يروح على الحج وما عندي حدا، لكن عندي ثروة من المال لمين بدي اتركها؟ بهذاك الوقت ما كان في مصارف او بنوك تضع امانات. قال له متحير بالناس مين بتوصف لي؟ قال له والله ما بس معين لك واحد، لكن اذا شفت واحد بدخل على الجامع قبل كل الناس وبيخرج اخر الناس. في حديث اذا رأيتم الرجل يلزم المساجد فاشهدوا له الخير. قال له هذول يكون امير حطه عنده. الظاهر اسمع الحوار واحد حرامي، اسمع الحديث بين الشيخ وبين الحجي واحد حرامي حكى للشيطان ترى اجت الرزقة. سأل وين بيت هذا الحجي؟ عرف وين بيصلي؟ بالجامع الفلاني. اجى على صلاة الصبح قبل ما يفتح الجامع، حتى اجى المؤذن شافه قدام الباب دخل معه. وذاك الحجي اجى كمان بكير لحتى يشوف مين جاي مبكر، واذ شاف زبون العوافي عم يصلي، عم يصلي صلاة التهجد. فقال في نفسه إذا هذا الرجال يطلع آخر كل الناس يكون هذا ضالتنا وعنده حاجتنا. لما صلوا خلاص الناس كلهم يطلعوا هو عم يطج ويركع. وبعد ما صلى كمان المسبحة والأصحاب ومدري إيش وإلى آخره حتى ما صفي حدا بالجامع حتى خادم الجامع قال يا أخي يلا اطلع. هذاك الحجي انبسط وفرح انه يعني قد يجي قبل كل الناس لكن ما يطلع آخر كل الناس، أما يجي بالأول ويطلع بالآخر هذا المطلوب. اجا سلم عليه وأظهر للسرور وحكى له القصة. قال له أصلي هيك هيك هيك هيك عندي 100,000 ليرة 200-300 ألف بدي يحطون عندك أمانة، لأنه شيخي حكى لي أنه يحطون عند أول من يدخل وآخر من يخرج. قال له شوف يا أخي، قال له بابا سي أنا فيه، قال له أنا كمان صوم خميس وتنين. شو هي؟ ما بس بيجي قبل كل الناس وبطلع آخر كل الناس، أنا كل جمعة بصوم خميس وإيش وتنين. هذا لما سمع يعني عم يمدح نفسه وعم يجاوب عن شيء ما سئل عنه، قال له والله يا أخي نأس قلبه، قال له والله أعجبتني صلاتك وخوفني صومك، لذلك ما راح أحط المصاري عندك وشير الله الفاتحة. فالله فالآيات هي لما نسمعها لازم يعني ما نكون هكذا. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة. كان من دعاء أبي بكر يقول الله ويسمع مدح الناس وثناءهم عليه، فكان يقول اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، اللهم اجعلني خيرا مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون، اللهم أرني في نفسي صغيرة وفي أعين الناس كبيرة. فجدوا واشهدوا يا أبي، بحيث إذا نظر الله في قلوبكم وفي أعمالكم يقع نظره على ما يحبه ويرضاه عنكم. ولا تنغروا بالحياة الدنيا لا بشبابها ولا بصحتها ولا بمالها ولا بجاهها. لحظة واحدة بيجيك سيدنا عزرائيل بخريطة من الخرائط وبشكل من الأشكال، ما بيسعد إلا إذا إجا الديب ورأى الخروف الصغير يعضه برقبته بأنيابه وبركض في يومين بده يحصله. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان. إلا لسه شباب، أنت في صحة، تفقهك في دين الله، تربي نفسك، أخلاقك، قلبك، روحك مع الله ومع مخلوقات الله ومع نفسك، الله يوفقنا. وإذا الله جمعنا بالشيخ المرشد الله يجعلنا أهل لذلك اللقاء ونعرف كيف ننتفع ونستفيد. قال وهو ألد الخصام. وإذا تولى، هو قاعد عندك وانت جالس معه شعال كثير، وإذا دار ظهره ومشي أو أنت دار ظهرك ومشي ما بينطبق الباب إلا بيصير إيش؟ العكس وعكس العكس، السباب والشتائم وإظهار الغيظ ومظهر الانتقام والتربص بالفرص حتى يفعل ويفعل. أو وإذا تولى صار واليا وتولى الحكم، ف يعني متى ما سنحت له الفرصة وغاب عنك أو صار له من القوة ما يستطيع أن ينفذ ما في قلبه من حقد وغل وعداوة وانتقام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، وإما كان في أي مكان من الأرض مفسد، بالنميمة بنقل كلام الناس حتى يفرق بين المتحابين، يفرق بين الأهل بين الإخوان بين الأصحاب. سعى في الأرض ليفسد فيها، إذا باع بغش، إذا كان عامل ما بيكون ناصح، إذا كان قاضي ما بيحكم بالعدل، إذا كان أمين لا يؤدي الأمانة. تولى في الأرض سعى، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وين ما وصل مؤذي مخرب مهدم بأقواله بأعماله في بيعه شرائه في صحبته. الخطرة واحد راعى الحج الشاب الظاهر الطاطري الظاهر خالص أكله وشربه ومشرف على الموت، فأسعفه صار يسقيه شوية شوية ويغزيه شوية شوية حتى رجعت له صحته وقوته وتمام. قال له أنت فعلت معي معروف كبير، أنقذتني من الهلكة وردت إلي الحياة بعد أن أشرفت على الموت، والله بيقول هل جزاء الإحسان إلا إيش؟ إلا الإحسان. قال له أخي أنا ما بدي لا تكافئني ولا تحسين، أنا فعلت معك شيء لله. قال له لا ما بيصير إلا كافئ. قال له مال ما في معي أعطيك، دنيا ما في معي أقدم لك، راح أعطيك شيء أخروي. هذا شلون الشيء أخروي؟ قال له بقتلك وبشلحك مالك فبتروح شهيد على الجنة وأنا بروح راح أسك على نفسي وأنا بروح النار. شو إيه؟ نسأل الله العافية. قال له أنا راح أسك على نفسي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيش؟ خصاصة. يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ولذلك كان النبي يحذرنا، يقول مرة أحد أصحابه أراد السفر قال أوصني يا رسول الله، قال أخاك البكرية ولا تأمنه. كن حذر من الناس، حذر ممن لا تعرف، قد تعرفه 20 سنة ويكون عبد غشك لما بصل له فرصة سانحة. فالقرآن يا ابني كل ثقافة، ثقافة واقعية اجتماعية حياتية، فإذا مشيت في ظل القرآن ونوره تنحفظ في دنياك وأخرى، في جسدك، في مالك، في عرضك، في أولادك. وبمقدار ما بتضيع من فهم وعلوم وثقافة القرآن فبتخسر في دنياك وفي أخرى. فالصحابي سافر رافق واحد بالطريق، وصلوا لمحطة لمحل استراحة، فالرفيق قال له أنا إلي أقارب هون بدي روح زورا نصف ساعة وارجع انتظرني. فلما راح الصحابي ذكر وصية رسول الله أخاك البكرية ولا تأمنه، قال لعله هذا قاطع طريق ذهب ليأتي برفاقه فيستعينون فيستعين بهم عليه. فمن الحزم وتنفيذ وصية رسول الله أن لا أنتظره، ركب ومشي. وإذ بعد ربع ساعة ما شاء إلا جايب الخيول والرماح، وأن يفعلوا كما ظن وكما حذره النبي عليه الصلاة والسلام، فحفظه الله ببركة وصية رسول الله. وهي الآية والآيات لحتى نحذر ما ننغش. إذا واحد أعطانا معسول القول في بيع في شراء، سمعت من شيخنا الله قدس روحه قال أول أمره نزل إلى سوق المناخلية بده يشتري نعل، شافه واحد قال له والله انت مالك نقشبندي؟ قال لهم بلى. اهلا وسهلا وركض باس ايده واحترمه، شو بتأمر خدمة سيدي؟ قال له والله بدنا كندرة. قال له ما بتأمر؟ ما على عيني وراسي. جاب له خلاصة قديش؟ قد ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو من اشد المنافقين نفاق. الخلاصة اشترى والشيخ ما فاصله. بمر على شخص كنت أرجي شو معك شيخ؟ قال له كدرة. قد إيش شاريها؟ مثلا 20 ورقة. قال له 50. قال له يا شيخي قال له ما بسوى 50 بسوى 20. قال له إيه؟ يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. فالقرآن يا ابني عم يعلمنا الآخرة ويعلمنا الدنيا، يعلمنا العبادة ويعلمنا العمل والتجارة، يعلمنا السياسة ويعلمنا الحرب، يعلمنا الصحة ويعلمنا الاقتصاد. فشلون بدك تسوق طيارة من غير معلم؟ شلون انت طنبرجي بدك تسوق جايب معك كربان وجايب معك مخلاية الشعير؟ منين بتحط الشعيرات بدب البنزين وبتضرب الطيارة كرباجين ثلاثة بدها تطير؟ الآن معك 50 طيارة على رأبتك. هكذا حال كثير من الناس، كثير من المسلمين عم ياخذوا دينهم من نسوانهم من اسواقهم من المنافقين. ولذلك صرنا عارا على الاسلام لما نسمى بالمسلمين. والسبب ما في شيخ، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، وحده الخاف من الله يا رجل حرام عليك اتق الله، أخذته العزة بالاسم. إذا بتقول اتق الله ما بشو إلا انتفخ، صار مثل الضرب وحمي حتى صار مثل السكة في كور الحداد، واستنكف واستكبر وتعالى وكفر. أنا أتقي الله؟ أنا أنت عليك من نفسك، أنا بعرف الله أكثر منك وأنا مسلم أكثر منك، شي ما بالصلاة ولا بالصوم، لكن بإيش؟ بترك الصلاة وبالإفطار في رمضان. أنت بيصير بيسم مظاهر الدين. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم. إذا عم يظلم الإنسان لاتق الله بيزداد في ظلمه، إذا كان عم يغش لاتق الله بيزداد في غش، أخذته العزة بالاسم. كان عبد الله بن مسعود يقول إن من أكبر الذنوب عند الله عز وجل أن يقال للإنسان وللشخص وللمرء اتق الله فيقول عليك نفسك، أن يقال له اتق الله فيقال له عليك نفسك. وكان سيدنا عمر مرة قيل له اتق الله فوضع خده على الأرض تواضعا لله وتذللا لهذه الكلمة، إيش؟ اتق الله. هذا المؤمن. أما المنافق أخذته العزة بالإثم، بالإثم، قال العزة تستولي عليه وتدفعه إلى أن يرتكب الآثام ويرتكب ويفعل الحرام ويسفك الدماء ويأكل أموال الناس بالباطل ويغتاب. لا تغتاب، لا تحكي على الناس، لا تنم النميمة. النمام لا يجد رائحة الجنة وإن رائحتها لتشم من مسيرة 500 عام. من الكلام هذا يكونوا متصافيين متحابين، يصيروا متباغضين متعاديين. يكون كان النبي يقول لا تبلغوني عن أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. لا تبلغوني، ما يبلغ أمه عن أخوه، يكون أمه رائعة يكون صافية يعكرها بكدرها وعند عقله أنه إيش يعني قاضي غرض. هذا إذا كان صادق نمام. أما إذا كان كاذب فهذا أفاك، هذا إفك وبهتان، والإفك لا توبة له. ابني أكثر الناس صاروا مثل ما الله وصفهم وكنتم قوما بورا. الأرض زراعية بتصير حديقة وبتصير بستان وبتصير مزرعة بالمزارع. أما بلا مزارع لو نزلت الأمطار، لو سقيت بماء الأنهار، ما بتطالع إلا الأشواك وإلا الأشياء الغير النافعة. الله وصف المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو كل كلام أو عمل لا يضر أحدا ولا ينفعه، هذا لغو. إن لو رحت لعند عمتك خالتك أمك أبوك أخوك صديقك وكان الحديث لغو ما بضر حدا ولا بينفع حدا، هذه ما صفات المؤمن. شو صفات النار؟ الإضاءة والإحراق. صفات الثلج الجمود والبرد. صفات المؤمن في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. كلام لغو ما فيه، بطال ما فيه، بطال ما فيه. إما مجلس علم، مجلس ذكر، مجلس تقوى، مجلس أخلاق، مجلس إصلاح بين الناس، تصفية بين القلوب، توادد، تراحم، تعاون، بر، صلة رحم. هذا مجالس المسلمين وهذه مجالس المسلمات. أما مجالس المنافقين والمنافقات، الغيبة والنميمة والهمزة واللمزة وسوء الظن والسباب والشتائم والنمائم والإفساد والخصومات وإلى آخره. قال فحسبه جهنم. قال أنا بكفي من عقوبة الله إذا الله بالدنيا ما عمل معه شيء بنوب بنوب بنوب. جهنم إذا كان مصيره ونهايته بتكفي عقوبة يا ربي ذخيرة. إيه والله ما بنحسن يحطونا بغرفة وبكنبايات ومكيف ويسكروا علينا ويحطونا شيء سنة. فإذا الله حطك في جهنم في نارها في جحيمها في حيئاتها في عقاربها في ظلامها وظلماتها في غضب الله وسخطه عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مع الذين غضب الله عليهم من الكفار والزنادقة والملاحدة والأشرار والممقوتين يا رب دخيلك. لو حطوا مع الحمير مع الدواب والله نعمة، أما يحطوا مع أعدائه ويحرموا صحبة أوليائه قال فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إذا كان فراشه على النار ممهد له فلبئس المهاد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال السلم هو الإسلام، يدخلوا في كل الفرائض الإسلامية في كل الواجبات الإيمانية في كل الأخلاق المحمدية. لا تكون تأخذ من الإسلام طرف وتترك بقية الأطراف، ما تأخذ جزء وتترك بقية الأجزاء. تدخل في الإسلام بكافة أخلاقه بكافة واجباته بكافة سلوكياته. وأول الإسلام هلا أول إسلام أبو بكر شو كان؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. الصلاة الصوم كان أول إسلام يلتقي بالنبي. النبي ماذا يمثل؟ النبي يمثل العلم والمعلم، الإرشاد والمرشد، الهداية والهادي، الذكر والمذكر، تزكية النفس والمزكي. فمن لقائه واجتماعه وصحبته نطق بلا إله إلا الله وأتبعها محمد رسول الله. بصحبته أقام الصلاة، بصحبته آتى الزكاة. الصفيحة بتجي أول لما اللحام بيجي أول، الصفيحة بتجي أول لما الخباز بيجي أول، الأوزي بيجي أول لما صاحب المطعم يصير أول. تلتقي بمين؟ البدية بتصير أول لما الخياط يصير أول. فمين شيخك؟ مين مرشدك؟ مين رب إسلامك؟ مين بنى دينك؟ مين حط التقوى في قلبك؟ خشية الله، محبة الله، مخافة الله، حتى صرت تخاف الله وتخشاه في سرك وعلنك، في خلوتك وجلوتك، في رضاك وغضبك، في سرورك وحزنك. مين هذي بدأ يصنع هالمعاني؟ الشيخ. وين الشيخ هذي يصنع؟ الأزهر عم يطالع هالشيخ، كليات الشريعة عم تطالع في الأزهر. هالتربية والمربي ما موجود. عاد إذا طالب علم من الأزهر أو غيره صلى المربي المرشد. ومع الأسف لازم الأزهر وغير الأزهر المدارس الدينية تطالع الشيخ كاملا. يعني إذا معامل فرد طالع السيارة بلا موتور، طيب شو استفدنا؟ وطالعنا كريسوري يعني مقاعد وسقف لكن من غير شاسيه، أو موتور من غير كريسوري، شو الفائدة؟ ملك الجمال لكن ما أنا روح، ملك الجمال لكن مقطوعة الرأس، ملك الجمال لكن ما فيها رئتين، شو بدك تعمل فيها؟ تأخذ منها إجرها، رأسها، إيدها؟ هكذا هذه بيأخذ جزء من الإسلام ويترك الباقي. ينطبق عليه قول الله تعالى سواء كان فردا أو جماعة أو أمة أو دولة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. أي خزي للعرب الآن وللمسلمين؟ خزي في جهالتهم متخلفين علما، خزي في تفرقهم وعدم اجتماع كلمتهم، خزيهم في وجود إسرائيل في قلب بلادهم في ثالث الحرمين وأولى القبلتين، وحروب واجتماعات ومؤتمرات وقمة وهمة وأموال ومليارات وما عم نحسن نحرر ولا شبر من أرض أخلاقهم أسرتهم إيمان وإسلام. السبب كلهم يقول لك الله يردنا لديننا، هذا كذب، هذا تمني أماني. ليس بأمانيكم الإسلام والإيمان، ما بالأماني ولا أماني أهل الكتاب. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر واستقر في القلب وصدقه العمل. فمين بده يحط الإيمان في قلبك؟ اللي بيحطه المرشد. كان سيدنا أبو بكر يقول ما صب في، كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام ما صب في صدري شيء إلا وصببته في صدر أبي بكر. وكان يقول عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. بشيء، هذا الذي وقر في القلب، ما هو هذا الوقر في القلب؟ ما هذا الذي يصبه في القلب؟ ما هو القلب؟ ما هو ما يملأ القلب؟ هي ما بيعرفها إلا العارفون بالله، إلا أولياء الله، إلا المرشدون، إلا المزكون، إلا الورثة لرسول الله في أعماله وأقواله وسلوكه وروحانيته، وهم درجات بعضهم فوق بعض. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني في الإسلام، في أخلاقه، في أداء فرائضه، في الابتعاد عن محارمه، وفي السلم كما كونوا مع بعضكم بعضا سلما، لا أعداء ولا متخاصمين ولا متحاقدين، متسالمين، متحابين، متعاونين، متحدين، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كان عليه الصلاة والسلام يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. كان يقول عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في السلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لسانك عارفين في حدا فيه تكذب، تغدر، بالسب، تهزأ، بتغيظ، تحتقر، وإيدك أعمالك عارفين في حدا فيها. والمؤمن من أمنه الناس، في رواية على أعراضهم، على أموالهم. فهذا الإيمان وهذا الإسلام. والقرآن عم يخاطبنا يا أيها الذين آمنوا من نساء ورجال، صغار وكبار، حكام ومحكومين، أغنياء وفقراء، ادخلوا في السلم كافة. إذا في الإسلام، من جملة الإسلام السلم، من جملة الإسلام الاستسلام والانقياد والطاعة لله، وكافة يعني كلكم، وبكل الإسلام، بكل فرائضه ومندوباته ومحبوباته. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ماشي بطريق لا تلحقوا خطواته، تمشوا من دربه. فدربه درب الفساد، ودربه درب الفسوق والعصيان. وما تظن الشيطان الذي يراكم ولا ترونه فقط، لا، الشيطان في نوع ثاني ألعن وأنجس وأخبث. هذا الشيطان لباب شاف، إذا ذكرت الله بيهرب منك. الوسواس إذا غفلت، الخناس الهراب إذا ذكرت. في شيطان الإنس، شيطان الإنس ألعن من شيطان الجن مليون مرة. في من شياطين الإنس، هلا شفتوا شيطان، هل هو إبليس عم يمسك واحد يقول له مشان خاطري، مشان لأني خذ لك الكاس العرق، بزعل منك، ما عاد بحاكيك، ما عاد بصاحبك، مشان خاطري ومشان شواربه ومشان دقنه يشرب له هالسيكارة ويمص له مصة أرجيلة. شان خاطره مشان شواره لازم يروح معه على السينما ويلعب بالقمار، شان خاطره مشان كذا على السهرة الفلانية الحمراء أو الخضراء أو الصفراء، وبيسحبه من إيده وبيقول له بزعل منك وبيهدده بيقول له بأزيد بقطع عنك النفع والخير، وقد يكون أبوه وهو شيطان، وقد تكون أمه وهي شيطانة، قد يكون أخوه هو شيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، بدك تتبع خطوات أهل الإيمان، خطوات معلمين الإسلام، خطوات أساتذة القرآن. أما الشيطان وخاصة في منهم بيظهر لك بمظهر الدين، مظهر دين، شوف لفة ودقن وجبة، لكن جرد اللفة والجبة والدقن انظر لأعماله وما يدعوك إليه. رآك في ميدان الهداية بده يضلك ويقطعك عنها، لما رآك في ميدان الضلال والغواية ما كان يحكي لك شيء ويبشفي وشك ويزورك ويصاحبك وبيعرف كل خصائلك، ما بيقرب عليك. لكن لما شافك وصدت عن الشيخ المرشد الداعي إلى الله المربي وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وبصواريخك وطائراتك وقاذفاتك، بيقول لك عاد الشيخ الفاعل التارك الطويل القصير الكذا الكذا الكذا الكذا، ليش لما كان شراب عرق وكنت فاسق وكنت تارك صلاة ملعون والدين وكنت غاطس ببحر من الكنف والنجاسات، كان مقطوع اللسان ممنوع الكلام يبشكي وجهك بكل ضحك وابتسام، وليش لما صرت في مجالس العلم والذكر والحكمة والإيمان صار ألد الخصام؟ هذا شيخ، أما شيخ الشياطين، هذا صاحب دين. لما شيطان اللعين، وأظن ورد بأن من كلام سيدنا عيسى أنه أخطر وأعظم عداوة أو إهلاكا إذا أتاك الشيطان وهو يذكر الله تعالى، وهو بيجيك باسم الله يعجبك قوله في الحياة الدنيا وبيحلف لك الأيمان ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد، وهو أشد الأعداء وأشد الحاقدين وأشد الماكرين، وزين له سوء عمله فرآه إيش؟ فرآه حسنا. فلو كان المقصود الشيطان الجني بده يكون المناسبات للشياطين الجن، أما المناسبة الأولانية ما لشياطين الجن، شياطين إيش؟ الإنس. لذلك بدك عاد خطوات الشيطان، هل بيلبس صباط وبيلبس بنطلون وإنباز، ودير بالك ولو أشهد الله على ما في قلبه ولو أعجبك قوله وخطبته وحديثه، دير بالك شو دير بالك. وإذا حذرت وما حذرت فهويت وهلكت، فلا تلومن إلا نفسك. قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، سواء كان شيطان الإنس أو شيطان الجن، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم، إذا حدتوا عن الطريق وخالفتوا الوصايا وعملتوا بعكس التعاليم والإرشاد والنصح من بعد ما جاءتكم البينات، هجعلناكم الضوء وأرجعناكم الهاوية، تميتوا ماشين إلى الأمام سر وهوئت، عاد شو لك عذر عند الله؟ فاعلموا أن الله عزيز ذو انتقام. فإذا بدك تتبع خطوات الشيطان وتزل بك القدم بعدما نبهت وحذرت وما تذكرت ولا اتقيت واستقمت وجاءتك البينات والعظات والوصايا والتعاليم والإرشادات، فاعلموا بأن الله عزيز ذو انتقام، فسينتقم منك وسيقاصصك وسيسلمك إلى الهلكة والردم، وحكيم ومن حكمته أن يثيب المحسن ويعاقب المسيء، أن يثيب الطائع ويعاقب الفاسق، أن يثيب المستمع المصغي الممتثل المستجيب ويعاقب الذين قالوا سمعنا وهم وهم لا يسمعون. فالله يجعلني ويجعلكم ويجعلنا جميعا الحاضرين والغير الحاضرين من الغائبين من إخواننا ومن يستمعون إلى هذا الكلام، يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا عاملين بما نعلم ومخلصين فيما نعمل. فالناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الأخوان عم يتأخروا عن أول الدرس، هذا ما يكون حق. لازم الموظفين بيجوا الساعة ماني، إذا تخلف خمس دقائق بنكتب بحقه خالفي. الأولاد الصغار بالمدرسة متى ما طن الجرس بيكونوا كلهم وين؟ بالصف. فرواد السينما ما بيغلق الباب ويفتح الفيلم، يشتغل الفيلم إلا يكونوا كلهم وين؟ على الكراسي قبل ما ينعرض الفيلم، ما هي؟ إذا أم كلثوم عام بحفلة، حدا بتأخر عن أول الحفلة بيجوا قبل الحفلة نص ساعة. فلازم المسلم والمسلمة يعظموا شعائر الله ويعظموا الدين ومقام العلم. أعظم وأكبر ما يعظم أهل الفسق وأهل الله والبطالة وأهل الدنيا يعظم دنياهم. التجار لما بيفتحوا أسواق والشاطر اللي بيفتح أبكر من الثاني. فأنا بكرت لكم بالدرس بشان قصر الليل، وهذه محلاته بعيدة يعني يصل إيش بشكل مبكر، فأنتوا كمان لازم تجوا على الجامع قبل المغرب. هل عنده فراغ؟ وأكثركم عندي فراغ، إلا اللي له عذر ضروري هذا يكون له حكم خاص. لكن بورك لأمتي إيش في بكوريا هون وبدرس جامع أبو النور صباح الجمعة الساعة 9. يلا أقام الله أدامها وجعلنا الصالحين بها. استووا للصلاة يرحمكم الله.

الأخضر الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.